بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما انت به اعلم انك انت الله العظيم واكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بس عليك اللهم انت انت تجد في هذه الليله الاربعه واجعل ختامه مثلك. Thank you. يا رب. الله الله الله يا هادي يا رب. نقاضي الحاجات يا مجيب الدعوات. فإن Mm-hmm.

ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا قالت ايه بقى يا سيدي؟ افتح Oh no!